هل يجوز أن ينيب أكثر من شخص عنه في الفرض مرة واحدة شخص واحد؟ في النافلة يجوز له ينيب أكثر من شخص. طيب لو شخص مقعد في بيته هل يجوز كل شهر يعطي طالب من طلاب الجامعة مثلا 1000 ريال ويقول اذهب واعتمر عني؟ صح، يعتمر عني. واحد مقعد، واحد كبير في السن يصلي في عربية في الحرم، شاف واحد من طلاب الجامعة وقال اعتمر عني، جاء واحد عبد الغني قال لا ترى ما يجوز، أنت حي وتخاصم وجوا يسألونك 1000 ريال يجوز ولا لا؟ بس إيه يجوز. لو شخص غني وكل شهر هو مقعد مريض ما يستطيع يتحرك، فيه كلى وفيه كبد، فكل شهر يعطي 100 طالب من الجامعة الإسلامية يقول اعتمروا عني، يصلح؟ إيه يصلح. طيب بسألك عبد الله، لو شخص قدمه مكسورة فيها جبس جاء الحج وقال الآخر خذ 3000 حج عني، يصلح؟ ما دور ايش تقول يوسف؟ ما يجوز، لأنه يرجى برواية، لأن الحديث شيخ أبي شيخ كبير لا يستطيع ركوب مرة ما يرجى برواه. فعنهم سلمة، فعنهم سلمة السيرك في بسألكم كل يوم عن درس أمس ومن بكرة عشان تتراجعون الزاد البلوغ والوسطي درس أمس. لو كانت الساعة لون ذهب، ما هي ذهب، لون ذهبي، يجوز لبسها للرجل؟ نعم. هل يجوز أنك تشتري مثلا منظر حديدة كذا ذهب وتضعها في بيتك؟ ما يجوز، لأن ما حرم استعماله يحرم اتخاذه. لو امرأة أخذت شيء حديد يسير وتضعه هنا في ملبسها ويلمع، يجوز؟ يجوز، المرأة أنها زينة. طيب يا حمزة، لو رجل يلبس قلم ألماس ويضع مثلا زرار ألماس يجوز له؟ يجوز، بس بشرط ما يكون فيه إسراف. يقول هل يجوز اتخاذ سبائك ذهب للاستثمار أو حفاظ على المال؟ إيه السبائك ما هي زينة، زين بها الإنسان في جسده، لكن إذا تم عليه حول يجب فيها الزكاة. يقول ما هو أنواع لبس الفضة للرجال؟ يجوز الرجل بس فضة، لو طاقية فضة، بس ما يكون فيه إسراف ولا كسر القلوب الفقراء. أما الذهب للرجل ما يجوز إلا يستثنى قبيعة السيف وأنف من ذهب لو احتاج إليه مثلا، أو سن ذهب لو احتاج إليه. أما المرأة فيجوز لها لبس كل شيء من الذهب إذا كان للزينة. أما الاستعمال فالذهب يجوز للرجل، فالفضة يجوز استعمال الذهب والفضة. مثل الميكروفون هذا حديد من فضة يجوز أن يستخدمه الرجل ومرأة. أما إذا كان ذهب فالمرأة يجوز للزينة ولا يجوز لزينة الرجل، ولا يجوز أن يتخذه الرجل في بيته مثلا أو في سيارته. وأكثر شيء الآن القلم والجوال، القلم الجوال لا يجوز للمرأة ولا الرجل الذهب، كذلك القلم، لأن القلم ليس بزينة وإنما استعمال، لا يجوز لا للذهب ولا يجوز لا للمرأة ولا للرجل. يقول هل يجوز استخدام تقويم أسنان من الذهب؟ إذا كان امرأة ما في بأس، لأن التقويم نوع من الزينة. أما للرجل إذا كان لغير حاجة ما يجوز، أما الحاجة ضرورة مثل ما يمسك في السن إلا إذا كان من ذهب ما في بأس. يقول ماذا يجوز استعمال الميكروفون الذي من الذهب؟ لا قلنا فضة، أما الذهب ما يجوز. ولماذا قال الشيخ الإسلام القمر نصف مخلوقات الله مع القمر كبير جدا؟ لأن القمر هو الواضح جدا لنا، الشمس ساطعة ما تشوفها، ما تقدر تحدق فيها بصرك، القمر تنظر تشوفه يسير معك، بقية الكواكب والأفلاك بعيدة سيرة ما ترى هذا السير، القمر يتحرك. أنت الحين لو كنت مسافر في طائرة مثلا، مسافر وانت في المدينة مثلا، في طائرة مثلا تسير فوقك، تقول ما هذه الطائرة التي معنا؟ من يوم ما سرنا وهي معنا، هل معناه أن الطيارة معك فصل السيارة؟ لا، واضح. لو هلك هالك عن زوجة وبنت زي الثلث السدس، ها، لو هلك هالك عن بنتين وزوج، ترى فرائض السيد وين اللي عندك؟ الثلثين. لو هلك هالك عن زوجة وبنت ابن، لو هلك هالك عن أخذت السدس ثلثين. طيب لو هلك هالك عن أختين شقيقتين وزوج ثلثين، والزوج عبد الرحمن الجداد. طيب لو هلك هالك عن أب وأخ لأم، لا أنت ما أخذت الحجم. لو هلك هالك عن أب وبنت، تمام. لو هلك هالك عن زوج أختين شقيقتين، أختين شقيقتين ثلثين، تمام. لو هلك هالك عن زوج وأخت الأب، زوج النص وأخت الأب النصف، تمام. تعرف فرائض؟ تعرف؟ طيب لو هلك هالك عن أب وأم وبنت، بنت النصف وأم سدس وأب باقي، تمام. طيب نسلكم مناسخات. يلا مصطفى. لو هلك هالك عن زوج وبنت وبنت وبنت فلم تقسم التركة حتى ماتت البنت عن زوج وبنت. طيب مصطفى بسألك هذه أي حالة ثالثة؟ ليه؟ لأن ميت واحد، يعني إذا قلنا ميت يعني ميت هذا هو. بعض الناس يعدون هنا في ميت وهلك عن زوج كذا، يقولون إذا كان أكثر من ميتين، هذا واحد اللي هنا خلف زوج ثلاث بنات، ميت ثاني له هذا، فإحنا أسهل لكم إذا كان ميت هنا أكثر من واحد هنا الثالثة. طيب وماتت البنت الثانية عن أيضا زوج وبنت، هذه أي حالة الحين؟ هذه الثانية، يعني أول شيء إذا جتك مناسخات تشوف كم ميت، أول شيء شو تسوي؟ يلا اقسم زوج وثلاث بنات، زوج والربع، بنات الثلثين، نعم. طيب أصل المسألة من كم؟ 12، صحيح. طيب أعطى يا مديني كم؟ 2000 انكسار، صحح مسألة. طيب جزء السهم كم؟ حفي انكسار ولا لا؟ 8 هو 3، ايش بينها؟ عاد الرؤوس 3، صحيح. يصير 12 ضرب 3 يساوي 36 اصل المسألة. طيب يصير 3 ضرب 3 9، ها، 3 ضرب 6 18. هذه كم اللي كتبتها؟ هذه وش هذه؟ طيب عطى اياه. طيب يا بس اكتب هذا بالعربي، هذه احذفها كلها، اكتب هنا 9 وهنا كم؟ 24، ها 9 و24. طيب 24 لا شوف يا عبد الله، كم بنت؟ ثلاث بنات. 24 تقسيم 3 كم؟ خلاص حط كله قدام كل واحدة 8. طيب شوفوا أصل المسألة هنا حد 36، أقسم الزوج وبنت كم أصل مسألتهم؟ أصل المسألة من 4 الزوج 1 والبنت، الزوج كم؟ خلاص شوف يا عبد الله، الربع هذا شيله وحط 1 وهنا حط 2، هذا الأربعة احذفها. يلا يا عمار، يلا الميت الثاني نفس الكلام، حط هنا 3. طيب عمار بس غير اللون عندك، حط أحمر عشان نصير خلاص دخلنا الحلو المناسخات. أخذوا الرد، هم أخذوا الرد، تعرف ترد تسوي الرد، تسوجوا بنت، تعرف يعني 1 و3. يلا حط هنا 4 وهنا 4 وهنا 1 3. طيب يلا مش تنظر الحين بين ايش وايش، لا تكلم عشان نعرف الحين تبغى تطلع هذه وش هي. طيب وين جت 36 هذه؟ ها اصل المسألة الاولى، يعني اول شيء عندنا 8 و4 مقسمة و8 و4 مقسمة. أيوة وش نسوي؟ ها نقول سر الجمع هناك في إيش؟ رد كم باقي؟ شوف رجع رد في الأولى، شوف زوج 8 في 3 24 و9 طيب 33. تعرف الرد؟ يلا رد الأولى. احنا عندنا تو الزوج أخذ 9 صح، هنا في انكسار، كان في انكسار. الحين نشوف عندنا ربع وثلاثة 12 والربع يأخذ 3 الزوج. طيب والباقي كم؟ 9 عند 3 بنات 3 تمام. يلا كمل يا عبد الله. 3 و4 وباينة، وش تسوي؟ أصل مسألة حط هنا 4. طيب والبنت الثانية 3 و4 وباينة، نحط 4 و4 بينهم تماثل. أيوة نأخذ 4. طيب 12 و4 48. طيب يلا عطى عبد الله وعطى حمزة كمل أنت بعده. بعدين حط سهم اللي بتسويش، حط إيش شون طلعت الثلاثة هذه، حط سهم على اللي أنت ضربت فيه بعدين راح كذا. حط هذه كم هذه؟ 3 في 4 12. أصل مسألة الميت صار جزء السهم 3. بعدين لا بس مو شوف يا أنت نزل هذا الزوج، هذا خله هنا خلاص. يلا عبد الله كمل. طيب الحين شو سويت؟ الحين الزوج وسويت له في جزء سهم، في جزء أصل، جزء سهم أصل مسألة كذا. أيوة 3 في 4 12 جزء، يعني هنا ضربته صح. والبنت 3 في هذا كم؟ 12 تمام. هذا وشو بس هذا ما أعرف هذا وشو هذا؟ أنت اللي حاطها. طيب شلون جت؟ في سهمهم اللي فوق يعني. طيب تمام. وهذا الحين 3 9 تمام. طيب خذ يا سلمان يلا شوف لنا ال ها كمل باقي الحين سهام. شوف كم صارت صحيحة ها تمام. إيه عبد الله ما شاء الله بسرعة كم يكتب، وحمد وش يقول؟ خلاص تمام.